عليكم السلام. جزا سؤال شيخ إلباني. نعم. إذا واحد ركب لولب بعد ركبة اللولب نزل دم، يجوز لا صلاة ولا أذان حائض؟ إذا جاءها الدم في وقت عادتها وحيضتها يعتبر حيض، وإذا كان غير هيك فهو استحاضة فتصلي. طب هي يعني كانت مولدة وأربعين يعني دم اسمها الدم 40 يوم ونفسها، وبعد 10 أيام راحت تتركب لولب، قبل ما تركب لولب حكوا لها أمك هو كان في دم من قبل. ما فهمت عليك. يعني أجتها نزل الدم عليها بعد ما خلصت من النفاس بعشرة أيام. يعني هي ولدت وانقضت مدة النفاس 40 يوما وبعدين رأت الدم بعد عشرة أيام. طيب أنا قلت لك إذا كان الدم اللي رأته في أيام حيضتها فهي حائض وإلا فلا، هي أما ترضع ترضع. فبشوف بقى عادتها. نعم عادتها بترجع لعادتها. طيب شكرا. نعم.